وإلا منه، ألا يستوفى من غيره؟ فهكذا يكون الفرق بين الضمان وبين الكفالة. ثم الكفيل يطالب بإحضار المكفول إذا حل الأجل. أنت كفلت فلانا الذي عليه دين لي، أو عليه دية، أو عليه صداق، أو قيمة متلف، فأحضره فقد حل الأجل. وإذا لم تحضره فإنك تغرم، لأنك تكفلت بإحضاره. هكذا، فإذا أحضره أبرئ ذلك الكفيل. أنا كفلته وها هو الآن عندكم، فخذوا حقكم، أخذوا منه الحق الذي عليه، ليس علي إلا إحضاره. والآن أقد أحضرته وهذا الذي يلزمني، فمتى أحضره برئ الكفيل، لأن الكفالة تتعلق بالبدن. فهكذا تكون الكفالة في الحقوق المالية، وتكون أيضا الكفالة في الأعيان المضمونة، بكل عين مضمونة، العارية مضمونة، إذا تلفت فإنه يضمنها المستعير. فإذا خاف مالكها ألا يردها طلب كفيلا، فلان استعار مني سيارة، استعار مني ماكنة، أو كل شيء يصلح أن يعيره أو غيره، استعار مني الكتاب الفلاني، استعار مني الثوب، ثوب نوعه كلا ليلبسه، استعار من جلا يحش به، استعار سكينا ليذبح بها، أو سيفا ليقاتل به، أو جوشنا ليلبسه بالقتال مثلا، أيا كان ذلك المستعير. فيطلب المالك، يطلب من يكفلها، أنا لا أعطيك هذه العين حتى تأتي بمن يكفلها حتى ترد ويضمنها. فيقول إنسان أنا أكفله، فإذا أحضرته وعليه هذه العين التي هي مضمونة فلا عهدة لي، وأبرأ إذا أحضرته. هذا الذي استعار منك مسحة، هذا الذي استعار منك فأسا، هذا الذي استعار منك سكينا، خذ عاريتك منه، فقد انقضت حاجته بها. هذا معنى الكفالة في العين المضمونة. وكذلك من الأعيان المضمونة المغصوب، لو أن إنسانا غصب مالا غصب منك ألفا أو غصب منك مثلا متاعا غصب كيسا فيه تمر أو فيه بر أو غصب ثوبا أو كل شيء يمكن تملكه، حتى لو غصب مخيطا أو كلما فإنه يضمن ما غصبه. فقد تقول أخشى أن هذا الغاصب يتلف مالي، أريد من يضمنه ليحفظه حتى أسترد منه ما غصبني. فيجي إنسان ويقول أنا أكفله حتى أحضره بين يديك لتأخذ منه حقك، لأنه أخذ عينا مضمونة. فإذا أحضره بارئ الكفيل، هكذا بكل دين في الذمة وبكل عين مضمونة. وهي العارية والمغصوب ونحوهما. ثم لا تصح كما سمعنا من عليه حق بدني، كمن عليه قصاص أو عقوبة الزنا أو نحو ذلك، لأنه إذا لم يحضره لا يمكن أن يأخذ الحق من ذلك الكفيل، لا يقول اجلدوني بدله، ارجموني بدله، اقتلوني بدله، أنت ما جنيت، الجناية من ذلك الذي أنت كفلته. فلا تصح الكفالة بمدن من عليه حق عقوبة بدنية، فلا تصح من عليه حد ولا قصاص. الحد مثل حد الزنا أو حد شرب الخمر أو حد قطع السرقة، لأننا لا نستوفيه من ذلك الكفيل. وكذلك من عليه قصاص لا يصح أن يكفله أحد إذا كان عليه قصاص في النفس أنه قاتل، لا بد أن صاحب أن ولي المقتول يطالب بقتله، أو عليه قصاص فيما دون النفس، ولو أنه قطع أنملة أو قطع إصبعا أو قطع يدا أو رجلا، والمظلوم يطالب بالقصاص، فلا يصح أن يكفله أحد مخافة أنه إذا لم يأتي، إذا لم يحضر، إذا لم يأتي طلب القصاص من الكفيل، والكفيل ليس بظالم. فلا حد ولا قصاص. ثم متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ إذا أحضر المكفول. هذا الذي كفلته بدين قد أحضرته عندك، فأنا الآن برئت هذه العين التي استعارها منك فلان أو غصبها، ها هو قد أحضرها، أو ها هو قد حضر فخذ حقك منه. وكذلك أيضا يبرأ الكفيل إذا مات المكفول، لأنه تعلق ببدنه بإحضاره. الآن مات، الذي أنا كفلته هل أحضر جثمانه؟ لا يمكن له فائدة لكم، قد مات وقد دفن. بل الكفيل حيث أنه يتعذر إحضاره إلى بعد الموت. وكذلك لو تلفت العين، تلفت العين المضمونة، مثلا أنه استعار شاة ليحلبها كعارية وافترست، علم ذلك برئ الكفيل. أيا كانت تلك العين، استعار ثوبا فاحترق الثوب وتلف، كل شيء يستعار لأجل الانتفاع به، وإذا تلف تلفت العين المضمونة برئ الكفيل، فلا حاجة إلى أنه يغرم، لأنه كان عليه إحضار العين أو إحضار الغاصب أو المستعير أو إحضار المدين ونحوه. الله أعلم. يقتلون الضامن؟ في دينارين. ما ثبت. في الصورة الشيخ اللي يذكر يشرب خمر مثلا يأتي بكفيل حتى تروح عليه في مدة المحكمة ترجع. الأصل أنها لا تصح ببدن من عليه عقوبة مالية. من عليه عقوبة كحد أو قصاص يسجن إلى أن ينفذ فيه القصاص إذا خيف هروبا. شيخ المؤلف رحمه الله ما وضع ترجمة من الباب، ما أدري هو جعلها جزء من الضمان وكيف. نعم تابع للضمان. الله أعلم. قولك الشيخ قول المؤلف فإن تلفت بفعل الله، يعني نسبة التلف. تلفت، ماتت الشاة، أحضرها وهي ميتة مثلا، مات المكفول، مرض ومات بفعل الله. سوى شيخ العبارة مات فيها، ما فيها نوع من الصورة وشيء شيء. أبدا واضح. أما لو مثلا أن المكفول قتل فإنهم يحضرون ذلك القاتل، أنت قتلت غريمنا المقبول فادفع عنه الدين، أنت الذي عقرت الشاة المكفولة المضمونة فعليك أن تؤدي ثمنها. يسبب أحد فإنه هو الذي يضمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف ابن منصور رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع آخر عن الغوث والقطب والنجباء والأبدال: ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب، وإنما توجد عند بعض المتوسطين من المشايخ، وهذا الجنس ونحوه من العلم هو من الذي التبس على أكثر المتأخرين حقه بباطله، فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله ومن الباطل ما ومن الباطل ما يوجب رده، وصار كثير من الناس فيه على طرفي نقيض: قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل، وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق. قال: وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل، وهذا تحقيق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ركوب هذه الأمة سنن من كان قبلها: حذو القذة بالقذة، فإن أهل الكتابين ألبسوا الحق بالباطل، وهذا هو التبديل. وهذا الدين لا بد أن يكون فيه من يدخل فيه من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل، ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وزيغ الزائغين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إلى أن قال رحمه الله: فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى، ثم إن الإسلام قد انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وكان في المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين بل من الصديقين السابقين المقربين من لا يحصي عده إلا رب العالمين، لا يحصون 300 ولا 3000. ولما انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان أيضا في القرون الخالية من أولياء الله ما لا يحصى عده، ومن جعل لهم عددا محصورا لازما فهو من المبطلين عمدا أو خطأ. فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه على الإطلاق إلا الله سبحانه، فهو غياث المستغيثين، لا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة بهم إلى 300، و300 إلى 70، و70 إلى 40، و40 إلى 7، و7 إلى 4، و4 إلى الغوث الفرد الجامع، فهو كاذب ضال مشرك. فقد كان المشركون كما أخبر الله عنهم بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يفزعون في شدائدهم وحال اضطرارهم إليه جل وعلا. ولهذا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فكيف مع هذا يكون المؤمنون يرفعون حوائجهم إلى غيره من الوسائط، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفعوا أصواتهم بالدعاء: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع بصير قريب. وفي لفظ: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو في الصحيحين. وليس في أولياء الله المتقين بل ولا الأنبياء ولا المرسلين من كان غائب الجسد دائما عن أبصار الناس، بل هذا من جنس قول القائلين بأن عليا في السحاب، وأن محمد بن الحنفية في جبال رضوى، وأن محمد بن الحسن في سرداب سامراء، وأن الحاكم بجبل مصر، وأن الأبدال رجال الغيب في جبل لبنان. فهذا ونحو من أقوال أهل الإفك والبهتان. نعم، قد تخرق العادة في حق الشخص فيغيب تارة عن أبصار الناس، إما لدفع عدو عنه وإما لغير ذلك، وإما أن يكون هذا طول عمر وأما أن يكون هذا طول عمره فباطل. نعم، يكون نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله تعالى وأمانته وأنواره ومعرفته غيبا عن الناس، ويكون صلاحه وولايته غيبا عن أكثر الناس، فهذا هو الواقع، وأسرار الحق بينه وبين أوليائه والناس لا يعلمون. فعلم بذلك أن الله لم يشرع لأحد أن يقول لميت: أنا في حسبك، أو أنا في جوارك، ولا أن يقول للميت: سل الله لي ولا ادعوا الله لي ولا شرع لهم أن يشكوا إلى ميت البتة مثل أن يقول أحدهم مشتكيا إلى الميت علي دين أو آذاني فلان ونحو ذلك، سواء كان عند القبر أو بعيدا منه، وسواء كان الميت نبيا أو غيره ونبيا أو غيره. ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ استعاذة من الأموات قبلها صلى الله عليه. لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات إلا الأنبياء والصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع السجود لميت ولا إليه، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وكذا رسوله. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة حدث في كثير من الأمة ذلك، ولكن تكفير فاعل ذلك لا يكون إلا بعدما يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. فإذا بين له ذلك وأن ما يفعله شرك، ثم عاند بعد ذلك أطلق عليه الكفر لعناده بعد إقامة الحجة عليه وتوضيحها له. ولهذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم للإبلاغ للبيان وإقامة الحجة. قال تعالى مخاطبا لنبيه خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يكفر إنسان حتى يتبين له أن ما يقوله أو يفعله مضاد لشهادة أن لا إله إلا الله، ثم يعاند بعد ذلك. فإذا تحقق منه ذلك كفر. ولهذا قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا علم أنه قد تبين له الحق ولم ينتهي كفر وقتل إن كانوا طائفة ممتنعة، وإلا مضى عليه حكم المرتد. وهذا أصل دين الرسل الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي من رغب عنه فقد سفه نفسه وهو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله من الخذلان وكيد الشيطان. وقيل إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يعني على الإطلاق، والمراد فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبونه في حياته الدعاء ويستسقون به، كما صح ذلك عنهم، كما قال عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ولذلك قال العلماء رضي الله عنهم في عباراتهم: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان قد جعل الله ذلك على يد غيره، فالحقيقة له سبحانه، وذلك لغيره فيما يقدر عليه مجاز. قالوا: ومن أسمائه تعالى المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأجمعت الأمة على ذلك. وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومريحهم ومخلصهم. فالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بمعنى أن يطلب منه ما هو اللائق بمنصبه، وهذا لا ينازع في جوازه مسلم، كما أنه يستغاث بغيره بمعنى أنه يطلب منه ما يليق به. وأما سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غير نبي فمن المحرمات باتفاق المسلمين. وهذا أيضا مما يعلم بالاضطرار، كما مر من دين المسلمين بأن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت به نازلة أو عرضت له حاجة لميت أو غائب: يا سيدي فلان، أنا في حسبك أو اقضي حاجتي، كما يقوله المشركون لمن يدعونهم من الموتى والغائبين. ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا بغيره من الأنبياء عليهم السلام. وقد علم بالاضطرار أن الله سبحانه لم يأمر بذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن كل ذلك نوع من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. قال: ولهذا بينت هذه المسألة ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن لها وقال: هذا أصل دين الإسلام. إذ إنكار المنكر من أعمال الكفر والشرك من الأقوال والأفعال أوسع من تكفير عاملها مع الجهل بمضادة قوله أو فعله لشهادة الإخلاص، فإنه يفر من ذلك لو علمه. وبمعرفة ما ذكرنا بالعلم القاطع ينجو الإنسان من الهلكة في الدنيا والآخرة، إذ لا يستريح قلب الإنسان من تعلقه بالمخلوقين حتى يمتلئ من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما بحسب تمكن ذلك من القلوب. فإن ذلك يقوى في القلب ويزداد كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن والسنة، بل ويزداد يقينا وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته، بأن يعلم أنه مفتقر إليه سبحانه في عبادته واستغاثته به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون الرب تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. فإنه لا صلاح له إلا بذلك، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله تعالى. ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه، ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ إلا إليه. ولهذا يروى أن الله تعالى أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، جمع علمها في الكتب الأربعة، وجمع الكتب الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ونظير ذلك قوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه متاب، وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه على ما يشاء قدير. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. في توسع على هذا الحديث أنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، وهذا الذي يذكرونه من الأقطاب والأوتاد والأبدال الذين يقولون أنهم يكونون في كل بلد، كلما هلك واحد خلفه مثله، ولا صلاح للبلاد إلا بهم، ولو خليت البلاد لهلكوا كلهم. لا أصل لذلك، بل العباد كل من صلح ففيه خير وفيه نفع. العلماء والعباد والزهاد وغيرهم من الذين يكون فيهم نفع للبلاد والعباد، بهم يدفع الله البلايا عن البشر. العلماء نفعهم أنهم يعلمون ما يجهله الناس، الدعاة إلى الله يدعون إليه يدعون إلى الله حتى يرجع العصاة ونحوهم. الأبطال والشجعان يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون الأعداء ويردونهم أو يحاولون نشر الإسلام. الزهاد والعباد يكونون قدوة بكثرة عبادتهم وبكثرة إقبالهم على الله واجتهادهم في العبادة. كذلك بقية الأمة الذين هم مؤمنون وإن لم يكن لهم ما يتميزون به فإنهم من أفراد الأمة ينفعون أنفسهم بما يتقربون به من العبادات، وينفعون الأمة أيضا بشيء من نوع الخدمة التي يحتاج إليها الناس، حتى من الشرف اليدوية إذا كان هل يشتغلون الساجن ينسج الأكسية وما أشبهها، وهذا حائكا وهذا خرازا وهذا دباغا وهذا جزارا وهذا حلاكا وهذا مزارعا وهذا بناء ونحو ذلك. هؤلاء وإن لم يتميزوا بالعبادة ولم يتميزوا بالعلم نقول إنهم من جملة المؤمنين وإن الله تعالى ينفع بهم. فأما أن يقال إنها هنا أقطاب، القطب هو مثل الوتد الذي يكون مثبتا لغيره ومنه قطب الرحى الذي تدار به، لأن الرحى عبارة عن حجرين كلاهما مستويين فيوضع أحدهما على الآخر ويجعل في الأعلى خرجة في وسطه يصب من فوقها البر ويجعل في طرف جانب منه خرقا يجعل في ذلك الخرق عود يمسكه أحدهم ويدور به فيقال هذا قطبها لأن عليه المدار، فيقولون إنه قد حصل أقطاب في البلاد، وكل هذا خطأ لا أصل له. ثم يجوز الاستسقاء بالنبي في طلب المطر ونحوه، فإن أبا طالب ذكر ذلك في قصيدته كما سمعنا، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل، واستسقى به المسلمون يقولون استسق لنا، اسأل الله أن يسقينا، وجعلوه وسيلة بينهم وبين الله يسأله لهم. ولما مات جعلوا عمه لكربه منه ولكبر سنه جعلوه أيضا واسطة، وقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. فهكذا. وأما الاعتماد على الأموات ودعاؤهم من دون الله، دعاؤهم طلب الرحمة منهم، طلب النصر على الأعداء، يا ولي الله انصرني على عدوي، يا ولي الله، يا سيدي فلان ارزقني، افرج همي، ونحو ذلك، فكل هذا شرك، لأنه دعاء لغير الله. المسلم عليه أن يجعل ذلك كله لله، لقوله ولا تدعوا مع الله أحدا، أيا كان ذلك الأحد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، ما إيمان هو، إنه هو الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فادعوا الله مخلصين له الدين ولا تلتفتوا إلى غيره من الأموات أو من الغائبين. هكذا جاءت هذه الأحاديث وهذه الآيات تؤكد على المسلم أنه يتمسك بالتوحيد ويترك الميل بقلبه أو قالبه إلى غير الله سبحانه. نعم، لا شك أن هؤلاء الصوفية غالبا أنهم يؤلفون أولياءهم، يجعلون لهم ولاية، وهذه الولاية تستدعي أنهم يطلبونهم، يا ولي الله انصرنا، يا ولي الله احفظنا. وكذلك الرافضة مع أئمتهم، يا علي أو يا حسن أو يا حسين أو يا زين العابدين أو يا باكر أو يا صادق، ونحو ذلك، يدعون ويدعون أنهم يشفعون عند الله بدون إذنه تعالى الله. لا شك أن الكفار غالبا عرفوا الحق وتركوه، فيصير ذلك عنادا منهم. مجرد كفر. طيب يا شيخ، المؤلف قال العناد، يعني جعل سبب الكفر والعناد وليس الفعل نفسه، ليس مخالفة الرسول والكفر. يكفي العناد أنه كفر، ويكفي الشرك ودعاء غير الله، ويكفي التكذيب. يقول انه من الانس. صلى الله عليك. هنا يقول المؤلف رحمه الله فلا يكفر انسان حتى يتبين له ان ما يقوله او يفعله مضاد لشهاده ان لا اله الا الله ثم يعاند بعد ذلك. يعني هو الآن علق القضية بأن يتبين له، يعني نحن لا نكفره بمعنى أننا نقتله ونقاتله، لأنه قد يكون جاهلا وإذا دعي رجع، وأمره إلى الله في كله. لكن شيخ، أليس الواجب هو أن يبين له الحق لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم إذا قبل وإلا حكم بكفره،

فقال الشافعي وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأبو يوسف لا تجوز. وقال النخعي ومالك والأوزاعي وابن عبد الحكم هي جائزة إذا أوصى إلى عبده. وقال أصحاب الرأي إذا أوصى إلى عبده عبد غيره فالوصية باطلة وإن أجاز مولى العبد، لأن للمولى أن يبيعه فيخرجه من الوصية، وكذلك إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبير، وإن أوصى إلى عبده وفي الورثة صغير فإن الوصية إليه جائزة. واختلفوا إذا أوصى إلى المكاتب فأبطلها الشافعي وأبو ثور، وأجازها النخعي وأصحاب الرأي إذا وصى إلى مكاتبه. قلت وهو يشبه مذهب مالك. قال ابن المنذر ولا تجوز الوصية إلى الذمي في قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. قال وبه نقول ويجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وبه قال مالك إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير. واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك. وقال أبو ثور إذا ترافعوا إلينا أبطلناه. قال ابن المنذر وهو يشبه مذهب الشافعي. قلت وهو مذهب مالك. قال ابن القاسم في الكتاب قال مالك في المسخوط لا تجوز الوصية إليه، فالذمي أولى ألا تجوز الوصية إليه، وهو قول الشافعي وأبي ثور في المسخوط. وأجاز أصحاب الرأي الوصية في المحدود في القذف، وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المتهم المخوف على ماله. قالوا ويجعل القاضي مكانه وصيا. قلت لا تجوز الوصية عندنا أصلا للفاسق المتهم ولا غير المتهم. وقد اعتبر علماؤنا في الوصي أربعة شروط. الأول التكليف، فلا تصح إلى مجنون أو صبي، لأنهما يحتاجان إلى الوصي، فكيف تفوض إليهما الوصية؟ والثاني الإسلام، ولا تجوز الوصية إلى كافر، ويعزل إن أوصي إليه ولو كان ذميا. الثالث العدالة. قال في الكتاب ولا تجوز الوصاية إلى ذمي أو مسخوط ومن ليس بعدل، ويعزل إن أوصي إليه ولو ولي العدل ثم طرأ الفسق عليه وجب عزله عنها. قال ابن المنذر وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا غير مضيع أن نزع المال من يده غير جائز. واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم، فقال الطائفة إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل. وقال الطائفة تنزع منه الوصية إذا اتهم، كذلك قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهوية. وقال الشافعي إن كان أمينا ضعيفا ضم إليه آخر، فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال. قلت وقال علماؤنا إن لم يكن ظاهر العدالة ضم إليه استظهارا عليه. الرابع الكفاية والهداية في التصرف، فلا تفوض إلى العاجز عن التصرف على وفق المصلحة، ولا يشترط الحرية، بل تجوز الوصية إلى العبد كان له أو لغيره، لأنه مأمون في نفسه يتأتى منه تنفيذها فأشبه الحر الذكر. ولا تشترط الذكورية أيضا، فلو أوصى إلى زوجته أو غيرها ممن تصلح للوصية صحت الوصية إليها، بل لو أوصى إلى مستولدته أو مدبرته لصحة الوصية إليهما. ولا يشترط نظر العين، بل يجوز أن تسند الوصية للأعمى إذا كان على الشروط المذكورة، والله أعلم. قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فيه أربع مسائل. قال رحمه الله على آية الوصية وتوسع في أحكامها تقدم الخلاف هل هي هذه الآية منسوخة أو مخصصة، ويترجح أن الذي يكون منصوصا عليه هذا قد نسخ كالوالدين، الوصية للوالدين كانت واجبة بهذه الآية، إذا مات أعطوا أبي من تركتي كذا أو يكتب أن لوالدي ولوالدتي كذا وكذا والباقي لأولادي أو ما أشبه ذلك، فهكذا تكون الوصية. لما نزلت الفرائض فجد للوالدين نصيبهما اكتفيا بذلك، تكون الآية مخصصة بمن لهم ميراث. ولذلك قال في الحديث لا وصية لوالد، ثم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني أعطى الورثة قسما محددا لهم فيكتفون به. هكذا. ثم ذكروا أنه يحرص على كتابة وصيته بحياته، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، حث على كتابتها لئلا يحصل فيه خلاف ونحو ذلك. ثم نقول كذلك عليه أن يكتب ما له وما عليه، وذلك لا يقرب الموت ولا يباعده. الموت إذا جاء فإنه محدد، ولكن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فإذا جاءه الموت بغتة وإذا هو قد حفظ نفسه وكتب كل ما له وما عليه، هذا هو السبب. كذلك نقول أيضا أنهم يكتبون مقدمة للوصية كما سمعنا هذه العبارة، هذا ما أوصى به فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من القبور، وأوصى من خلفه أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، أخذ من الآية التي في أول سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأقيموا الصلاة وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. هكذا جاءت هذه الآية، فهكذا يكتبون هذه العبارة. في ذلك آثار ورواها الأئمة منهم عبد الرزاق في مصنفه، أكد روى عن بعض السلف مثل هذه الوصايا وهذه العبارات. ذكر الله تعالى أن الوصية حق في هذه الآية حقا على المتقين، والحق عن الواجب يدل على أنه كان مفروضا عليهم أن يوصوا حتى لا يحصل خلاف بين الورثة، فيجب التقيد عليهم، ولهذا خصه بالمتقين. يعني أهل التقوى وأهل اليقين وأهل الإيمان هم الذين ينتفعون بذلك، وهم الذين يتأثرون. فيجب أن يكونوا هم الذين يعملون بذلك ويتبعون هذا الإرشاد وهذه الوصية من الله تعالى. هكذا جاءت هذه الآية في هذه التوصيات والتعليمات. والله أعلم. أحسن عليك. لكنه هل يلزم الشخص بأن يتقيد بهذا النص الذي أورده في الوصية، أو أنه المقصود المضمون؟ مثل لو قال بسم الله الحمد لله الله. أبدا، ليس مقيدا، يكتب بما يفهم منه، كما لو كان غير عربي يكتب بعبارته التي يفهم منها وبلغته التي يتكلم بها. وهل وصية الإنسان غفر الله لكم لأهله بالتقوى ولذريته إذا خالفوها بعد ذلك هل يكون الأمر عندهم أشد أعظم؟ لأن هناك كثير من الناس يعلم أن أبنائه فسقة ومع ذلك يوصيهم بتقوى الله، فهل يكون هذا الأمر يكون أشد من لو لم يوصيهم بذلك؟ الأمر عليه سعة، كل من كان عنده شيئا وأوصى فيه لا تغير وصيته إلا لمصلحة، كما في الآية التي بعدها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. أنا أراد الله يغفر لك هذا الشخص الذي يوصي أهله بتقوى الله، قل أوصي أهلي وذريتي بتقوى الله عز وجل، هو يعلم أن أولاده مثلا عندهم فسق ظاهر ولكن أوصاهم بتقوى الله، هل يكون هذا الأمر يعني أشد ممن لو لم يوصهم؟ يعني يكون عليهم الأمر يعني إثمه أعظم. يعني أنهم من المسلمين وأنهم سوف ينفذون وصيته، يكتب ذلك من باب التأكيد. أنا ليس لا شك أنه إذا جار في الوصية فيكون ذلك ذنبا كبيرا، الجور والجنف. شيخ الله يغفر لك، أنا مرادي غفر الله لك الآن الشخص يقول في وصيته: وأوصي أولادي وذريتي وأهلي بتقوى الله عز وجل. الآن الوصية انتهينا منها، ما لا دخل فيها، يعني سوف تنفذ، لكن إذا أوصى بتقوى الله أولاده وأهله، هل إذا تركوا هذه الوصية وصية التقوى يكون الإثم عليهم أعظم ممن لو لم يوصهم؟ الأثر أنهم إذا تركوا التقوى فقد عصوا الله، عصوا الله قبل أن يعصوا أباهم، فيكون ترك التقوى ذنبا على كل حال، سواء أوصاهم أبوهم أو لم يوصهم، لأن الله تعالى أمرهم بذلك بقوله: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، تكون وصية أبيهم من باب التأكيد. صلى الله عليه، ثابك الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا رب العالمين وللمستمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمنا الله وإياه في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق. قال رحمه الله تعالى: لا تتبع أقوال كل مارد

ما فعل إلا ما أوقعه الله فيه. وكذلك في قصيدة ابن الفارغ عندما يقول لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد عنها أنها لي صلتي، يعني هي تصلي لي وأنا أصلي لها. كل منهم يدعي أنه ذات الله تعالى حلت فيه وحلت في كل شيء. تعالى الله. ابن العربي هذا فعله هذا كفر. في مقدمة الشيخ الحافظ الحكمي في عقيدة الدالية يقول في أولها: إني براء من الأهواء ما ولدت، والدي الحيارة بئس ما ولدوا. والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد. كلا ولست لربي من مشبهة، إن من يشبهه معبوده جسد. ثم ذكر الطوسي والفارابي، وما أرست ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفاند. معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، أي هذا معبوده كل شيء. هذا عقيدة ابن عربي وكذلك ابن سبعين وابن الفارض ونحوهم. كذلك الجبرية الذين يدعون أنهم مجبورون على أفعالهم وليس لهم أي اختيار وليس لهم أي حركة. وهكذا بقية هؤلاء المبتدعة يحذر الناظم من الانخداع بهم ويبين أنهم على ضلال، وإن ادعوا ما ادعوا فإنهم ضالون مضلون والعياذ بالله. وأن السلامة هي كون الإنسان يتمسك بالدليل ويتمسك بالكتاب والسنة. والله أعلم. يراد به الآيات التي نسخ معناها وباقي لفظها فيتعبد بها. يمكن في قوله تعالى: والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذا نسخ إمساكهن في البيوت، وأمر أن يجلد البكر ويرجم السيب. بقي العمل بقوله أربعة منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والإخوان المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب من يرث الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم، ولا تظن الجمع شرطا فافهم. صلى الله على نبينا. أهل الثمن صنف واحد: الزوجة أو الزوجتان أو الثلاث أو الأربع. فرضهن ثمن إذا كان هناك فرع وارث. الفرع الوارث البنين والبنات وأولاد البنين وأولاد البنين فقط دون أولاد البنات، يحجبهم واحدهم عن الربع إلى الثمن. مات ميت وله زوجة وعشرة أبناء، ليس للزوجة إلا الثمن والباقي لعشرة أبناء. مات ميت وله زوجة وبنت واحدة، ليس للزوجة إلا الثمن والبنت لها النصف والباقي للعصبة. مات ميت وله ابن وزوجة، ابن يحجبها إلى الثمن ولو كان بعيدا، أو كذلك بنت ابن تحجبها إلى الثمن بدل ما كان ربع. الثمن يشتركن فيه، إن كانت واحدة أخذته، إن كانت اثنتين أو ثلاثا أو أربعا قسم بينهن في السوية يشتركن فيه. فهكذا يكون الميراث الزوجات. تقدم أنهن إذا كان الميت فليس له فرع وارث فميراثهن الربع واحدة أو أكثر، وهذا وجد ما يحجبهن وهو الولد ولد الابن، كلمة الولد يدخل فيها الذكر والإناث، يدخل فيها الواحد والعدد. ولد الابن لم يقل ولد الولد لئلا يدخل ولد البنات، فإنهم لا يرثون ولا يحجبون. هكذا ميراث الزوجة والزوجات، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات. هذا بسط، لو قال مع الأولاد لكفى، أو مع أولاد البنين، يعني أولاد البنين يعني أولاد الابن أو أولاد البنين ذكورا وإناثا، أو مع أولاد البنين فعلا. ولا تظن الجمع شرطا، يعني ليس شرطا أن يكونوا جماعة، ابنين أو بنتين أو ثلاث بنات أو ثلاث بنات ابن، بل الواحد يكفي. الجمع ليس شرطا. هكذا أهل الثمن يصنفهم واحد، والله أعلم.